الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر المصنف ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 26 بعد 100: الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو اختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه، هل يحكم بدخولها فيه أم لا؟ في المسألة خلاف، ويترجح في بعض مواضع الدخول وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها. ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها إذا قيل له تزوجت على امرأتك فقال كل امرأة لي طالق، هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا إذا قال لم أردها؟ أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولم يرد، ففيه روايتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 26 بعد 100: الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو اختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه، هل يحكم بدخولها فيه أم لا؟ في المسألة خلاف. يعني الصور التي لا تقصد من العموم عادة لأنها نادرة أو لا تطرأ على البال، هل تدخل في كلام المتكلم أو لا؟ والصواب أنه إذا لم يرد إدخالها فلا يحكم بدخولها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فهذه الصورة ذكر المؤلف: إذا قيل له هل تزوجت على امرأتك فقال كل امرأة لي طارق، هل تطلق الزوجة أو لا تطلق؟ نقول لا تطلق، لأن لأنه لم يرد طلاق زوجته، بل أراد التوكيد أنه لم يتزوج. يقول: أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولم يرده، ففيه روايتان. يعني هل يحنث أو لا يحنث؟ والصواب أيضا أنه لا يحنث. لماذا؟ تقديما لنيته على عموم لفظه. إذا نقول: الكلام العام وإن دخل فيه بعض الألفاظ فإن هذه الألفاظ إذا لم يردها المتكلم فإنها تخرج بماذا؟ بالنية. نعم. القاعدة 27 بعد 100: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسببا، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة. ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية، استقل السبب وحده بالضمان. كما عندك الأصل القاعدة إذا استند، اقرأ الأصل. إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، سبب كذا إذن غلط. سبب ما هو الشيء هذا المراد بدون ألف؟ فهمتم الإشكال القلم؟ ما هو الشيء ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية، استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان. فالأقسام ثلاثة، ومن صور القسم الأول مسائل، منها إذا حفر واحد. هذه القاعدة 27: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب. هذه القاعدة ما يعبر عنها بوجه آخر، وهي إذا اجتمع متسبب ومباشر، فعلم أن يكون الضمان. يقول الأصل أن الضمان على من؟ على المباشر. الأصل أن الضمان يكون على المباشر، لأنه هو الذي باشر الإتلاف، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، أي صورة. الصورة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه. هذه خلاصة هذه القاعدة، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ على المباشر، لأنه هو الذي باشر الفعل والإتلاف. إلا في مسألتين، المسألة الأولى إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، والمسألة الثانية إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. أما المسألة الأولى عكسناها، يعني إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فلا ضمان، يعني على المباشر. مثالها لو شهد شهود على رجل بالسرقة، رجل بالسرقة أو بالقتل، فنفذ الحاكم الحكم فيه، قضى الحاكم بقطع يده أو بقتله، ثم إن هؤلاء الشهود رجعوا وقالوا مثلا إنهم أخطأوا أو تعمدوا قتله أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحال، هذه المسألة عندنا مباشر ومتسبب، من المباشر؟ الحاكم أو الجلاد، والمتسبب هؤلاء الشهود. فهنا المباشرة مبنية على السبب، الحاكم مباشر الإتلاف لسبب أو بناء على سبب، فالضمان يكون على من؟ على المتسبب. المتسبب. ودليل ذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل شهد عليه بالسرقة، شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده بناء على هذه الشهادة، ثم أتيا من الغد وقالوا أخطأنا، ليس هذا السارق. فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما لقطعتكما. إذن نقول هذه المسألة الضمان فيها على من؟ عندنا مباشر ومتسبب. الأصل أن الضمان على المباشر، لكن المباشرة هنا مبنية على ماذا؟ على السبب، فلا يكون على المباشر ضمان. المسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، ما يمكن تضمينه، فهنا الضمان يكون على من؟ على المتسبب. مثل قالوا لو ألقى إنسانا، لو ألقى إنسانا في زبية أسد، فتح قفص أسد وألقاه فيه فاخترسه الأسد، فالمباشر من؟ الأسد. والمتسبب هذا الملقي، فالضمان على من؟ على الملقي، لأن المباشر لا يمكن تضمينه. مثله أيضا لو دفع إلى صبي سلاحا وقال اقتل فلانا فقتل، فهنا الواقع المباشر لا يمكن تضمينه لأنه لا قصاص على الصبي. طيب نقرأ القاعدة، يقول إذا استمد، فهمتم الآن؟ إذن المباشر والمتسبب إذا اجتمعا فالضمان على المباشر، إلا في مسألتين، المسألة الأولى إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، والمسألة الثانية إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فهنا يضمن المتسبب. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النصوص الشرعية جعلت المتسبب كالمباشر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوالد قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، لما نهى أن يسب الرجل والديه قال وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فجعل المتسبب كالمباشر. يقول إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه، سواء كانت ملجئة أم إليه أو غير ملجئة. هذه مسألة. ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان، فالأقسام ثلاثة. القسم الثالث إن كان فيه عدوان، مثل لو حفر بئرا، لو حفر حفرة يحرم حفرها فألقاه إنسان فيها، فهنا يضمن هذا وهذا، المباشر لمباشرته والمتسبب لتسببه. نعم. مستوى القسم الأول يقول: منها إذا حفر واحد بئرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصوما أو مالا لمعصوم فسقط فتلف فالضمان على الدافع وحده. مفهوم؟ إنسان حفر بئرا عدوانا، احتراز مما لو كان البئر ليست عدوانا، ثم دفع غيره يعني غير الحافر فيها آدميا معصوما فالضمان على من؟ على الدافع وحده. قال: أو أزال رباط مربوط فنفره آخر فالضمان على من؟ المنفر. ومن المنفر؟ طيب، ومن صور القسم التالي. طيب، في المسألة هذه إذا حفر بئرا عدوانا لو أنهم اتفق على ذلك، نعم، فيضمن. إذن هذه الصورة وهذه المسألة يمكن نمثل بها القسم الأول والقسم الثالث، فنمثل بها بالقسم الأول إذا لم يحصل تواطؤ، ونمثل بها القسم الثالث إذا حصل تواطؤ. مفهوم هذه؟ يعني حفر بئرا عدوانا وألقى غير الحافر آدميا معصوما فيها، نقول إن كان بينهما تواطؤ واتفاق فالضمان عليهما، المباشر لمباشرته والمتسبب لتسببه، وإن لم يكن بينهما مباشرة تواطؤ فالضمان على من؟ على المباشر. يقول: من سبب القسم الثاني إذا قدم إليه طعاما مسوما مسموما قدم إليه طعاما مسموما عالما به فأكله وهو لا يعلم بالحال، فالقاتل هو من؟ المقدم، مقدم لأنه تسبب في الإتلاف. قال: منها المكره على إتلاف مال الغير أو تسليم الأمانة لغير ربها، هل يضمن أو لا يضمن؟ المكره على إتلاف مال الغير هل عليه ضمان أو لا ضمان عليه؟ فيه خلاف، والصواب أنه يضمن، إلا أن يكون إكراهه أن يكون فعله فلا فعل، فحينئذ ينتفي عنه الضمان. مفهوم هذا؟ يعني مثلا قيل للشخص: أتلف مال فلان أو اقتل فلان مثلا، فباشر القتل وباشر الإتلاف، نقول عليه الضمان، عليه الضمان حتى لو أكره، لأنه ليس له أن إيش يقتل غيره ليستبقي نفسه، لكن إذا كان فعله كلا فعل مثل دافع حتى تلف المال فهو كالآن هنا، فلا ضمان عليه. يقول: ومن صور القسم الثالث، القسم الثالث ما هو؟ إن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان. قال: المكره على القتل، والمذهب الاشتراك في القود والضمان يشتركان، والممسك مع القاتل فإنهما يشتركان في الضمان والقود على أحد الروايات. المكره على القتل، إذا قال الإنسان لآخر اقتل فلانا وإلا قتلتك، فعلى من يكون الضمان؟ مر بنا على المباشر، لا مر بنا في كتاب القصص: وإن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالضمان على ضمان عليه هنا ولا على المباشر؟ هي مسألة مر بنا أربعة أقوال، اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال، منهم من قال الضمان عليهما جميعا، الإنسان صورة مسألة إنسان قال لآخر اقتل فلانا وإلا قتلتك، اقتل فلانا وإلا قتلتك، فاختلف العلماء رحمه الله في الضمان هنا أو القصاص. منهم من قال إن القصاص عليهما جميعا يقتص من المباشر والمتسبب، قالوا: أما المباشر فلمباشرته، وأما المتسبب فلتسببه، ف فالمباشر باشر الإفلاس، والمتسبب لولا تسببه لولا هذا التسبب لم يحصل القتل، إذن يقتلان جميعا. وقال أبو أهل العلم رحمهم الله إن الضمان على المباشر فقط، يعني هو الذي باشر القتل دون المتسبب، والقول الثالث العكس، قالوا الضمان على المتسبب دون المباشر، لأن مباشرة المباشر هنا كرها ففعله كلا فعل. والقول الرابع لا ضمان عليهما جميعا، لا قصاص عليهما جميعا، لا على المباشر ولا على المتسبب. قالوا أما المباشر فلإكراهه فهو كالآلة، وأما المتسبب فلأنه لم يباشر. والصواب في هذه المسألة أن الضمان على المباشر إلا إذا كان المباشر فعله كلا فعل. ما معنى كلا فعل؟ يعني كآلة، كما لو رأى رجلا فدفعه حتى ضرب آخر ومات، فهنا تقول فعل المباشر في الواقع كلا فعل. فهمت الصورة؟ إذن الصواب أن الضمان في هذه المسألة على المباشر إلا إذا كانت مباشرته إيش؟ أو إلا إذا كان فعله كلا فعل، كلا فعل بمعنى أنه دفع به حتى ضرب الآخر، فهنا هو كالآلة، كالآلة. طيب منها أيضا لو هل يجوز الإنسان لو قيل له اقتل نفسك وإلا قتلتك، هل هو إكراه؟ المذهب أنه إكراه، المذهب أنه إكراه، ولهذا قال وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه. فقول قادر، لاحظوا قول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، فيجوز أن يقدم على هذا، ولكن الصواب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا قتل نفسه فقد أزهق نفسه يقينا، وإن لم يمتثل لهذا الإكراه فقد يتراجع المكره، وقد يأتي من ينقذه. إذا عندنا الآن كونه يباشر القتل إتلاف يقيني، وكونه يمتنع فيه احتمال أن يموت واحتمال أن ينجو. واضح المسألة؟ واضح يا أحمد؟ يعني إنسان قال لآخر يلا معه مسدد اقتل نفسك وإلا قتلتك، هل يجوز أن يقدم على ذلك؟ بعض العلماء قال يجوز، لأنه إكراه، إكراه مكره لا يجوز، ولكن الصواب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. لماذا؟ لقضي أسباب. أولا أنه إذا أقدم على القتل، أنه إذا ترك ذلك ومات فهلاكه بسبب منه لا بسبب من غيره، بسبب من غيره، فلا يلام على ذلك. وثانيا أيضا أنه إذا أقدم وامتثل فقد سارع بإتلاف نفسه وإزهاق نفسه، ولو امتنع فقد يتراجع المكره، المكره قد يتراجع، وقد يأتي من ينقذه. إذن عندنا احتمال الهلاك 100% واحتمال هلاك ونجاة، ومعلوم أنه إذا احتمل الهلاك اليقيني واحتمل هلاك ونجاة أنه يرجح من يرجح الثاني. يقول نعم، والمذهب الاشتراك في القواد والضمان، والممسك مع القاتل فإنهما يشتركان في الضمان والقواد على إحدى الروايتين. نعم، الممسك مع القاتل فإنهما يشتركان، يعني لو اشترك رجلان أحدهما أمسك والآخر باشر القتل فالضمان عليهما جميعا، أما الممسك فلإمساكه، وأما المباشر فلمباشرة القتل. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الجماعة، جماعة تقتل بالواحد بواحد من أمرين، إما الاشتراك أو التواطؤ، إما الاشتراك والتواطؤ، إما بالاشتراك والتواطؤ، أو أن يصلح فعل كل واحد منهما للقتل لو انفرد. جماعة، جماعة تقتل بالواحد في مسألتين، في أحد مسألتين، المسألة الأولى إذا حصل منهم اشتراك وتواطؤ، فلما اجتمع خمسة وقال نريد قتل فلان، فأحدهما قاد السيارة والآخر صار يحرس الباب والثالث واثنان أمسك وخامس باشر القتل، فالجميع يقتلون. قال عمر رضي الله عنه: في رجل قتل غيلة لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا مبالغة، يعني لو أن أهل صنعاء في اليمن تمالأوا اشترفوا في قتله لقتلتهم به. المسألة الثانية: إذا صلح فعل كل واحد منهما للقتل وانفرط فإنهم يقتلون أيضا. كما لو قدرنا أن شخصين أحدهما جاء إلى إنسان وبقر بطنه، وجاء إنسان آخر وضرب عنقه، نقول فعل كل واحد مميت فهنا يقتلان. إذن نقول الجماعة تقتل بالواحد، أو إتلاف الجماعة فيه الضمان. متى؟ في مسألتين، إنما نقول إتلاف يشمل ذلك النفس وما دونها، في حالين: حال الأولى أو المسألة الأولى إذا تمالأوا واشترطوا، والمسألة الثانية إذا صلح فعل كل واحد منهما القتل أو إتلاف لو انفرد. نعم. قاعدة 28. القاعدة 28 بعد 100: إذا اختلفت حال المضمون في حال الجناية والسراية فهنا أربعة أقسام. أحدها أن يكون مضمونا في الحالين لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما، فهل الاعتبار بحال القاعدة قاعدة 28 بعد 100: إذا اختلفت حال المضمون في حال الجناية والسراية، يعني إنسان جني عليه في حال الجناية له حال له حكم، وفي حال السراية له حكم، يعني جنى على شخص جناية ثم تغيرت حال المجني عليه من جهة الضمان، فهل يضمن حال السراية أو حال الجناية أو لا؟ قد لا يكون هناك ضمان، أو قد لا يكون هناك ضمان، يتبين بهذه الأقسام. نعم. فهنا أربعة أقسام: أحدها أن يكون مضمونا في الحالين لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما، فهل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية على روايتين؟ نعم. والقسم الثاني. والقسم الثاني أن يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال. الثالث أن تكون الجناية مهدرة. الحال أن يكون مضمونا في الحالين، يعني في حال السراية في حال الجناية فيه ضمان، وفي حال السراية فيه ضمان، فهل نضمنه باعتبار حال الجناية أو باعتبار حال السراية؟ ما بدنا نستعجل. فأما القسم الأول فله أمثلة. نعم. والقسم الثاني يكون مهدرا في الحالين، يعني وفي حال الجناية هدر وفي حال السراية هدر، فلا ضمان بحال. والقسم الثالث أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حالة الضمان فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق. نعم. أن تكون الجناية مهدرة والسراية مضمونة فتهدر السراية تبعا للجناية. لماذا؟ لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. نعم. الرابع أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار، فهل يسقط الضمان أم لا على وجهين؟ نعم. إذن قسمة عقلية إن الجناية من جنى على شخص هل يضمن ثم صارت الجناية، جنى على شخص ثم صارت الجناية، هل نضمنه، هل نعتبر الضمان بحال الجناية أو بحال السراية؟ نقول هذه المسألة على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون مضمونا، أن يكون هذا المتلف مضمونا في الجناية والسراية، واضح؟ طيب. القسم الثاني أن يكون غير مضمون، لا في الجناية ولا في السراية. القسم الثالث أن يكون مضمونا، يكون مضمونا في السراية دون الجناية، يعني يكون مهدرا في الجناية مضمونا في السراية، فهنا لا ضمان لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. القسم الرابع أن يكون مضمونا في حال الجناية دون حال السراية، فهل يسقط الضمان اعتبارا بالسراية أو لا يسقط اعتبارا بالجناية؟ نعم، ذكر أمثلة. نعم، فأما القسم الأول فله أمثلة، منها لو جرح ذميا فأسلم ثم مات فلا قواد، وهل يجب فيه دية مسلم أو دية ذمي على وجهين؟ نعم، القسم الأول منها لو جرح ذميا فأسلم ثم مات فلا قواد. لا قواد، شوف الآن، جرح ذمي فأسلم ثم مات، يعني من هذا الجرح فلا قواد. لو اعتبرنا حال السراية تقولنا هناك قواد، كذا ولا لا؟ نعم، لأن يعني حال السراية مسلم فهو مضمون. ولو اعتبرنا حال الجناية قلنا ذمي ولا يقتل المسلم بالكافر، فهنا نعتبر حال الجناية. وهل يجب فيه دية مسلم أو دية ذمي؟ أيضا نقول واجب دية ذمي على المذهب، لماذا؟ اعتبارا بحال الجناية. نعم، واضح هذه الصورة. نعم، وأما القسم الثاني فمن أمثلته ما إذا جرح عبدا حربيا ثم عتق ثم مات، أو جرح عبدا مرتدا ثم أعتق ثم مات، فلا ضمان لأن المرتد الحربي لا يضمن حرا كان أو عبدا. واضح، يعني جرح عبدا حربيا ثم عتق العبد، عتق، فهنا نقول هو في الجناية ليس بمضمون لأنه حربي، حربي، وفي السراية ليس بمضمون أيضا لأنه أيضا حربي سواء كان حرا أم عبدا. فهنا حال السراية وحال الجناية كلاهما لا ضمان فيه. نعم، وأما القسم الثالث فله أمثلة. القسم الثالث أن تكون الجناية مهدرة والسراية مضمونة. نعم، فله أمثلة، منها لو جرح حربيا ثم أسلم ثم مات فلا ضمان. نعم، لو جرح حربيا ثم أسلم ثم مات فلا ضمان، السبب لأن هذا مأذون فيه. ويمكن نمثل أوضح من مثال المؤلف، منها لو اقتص من جرح ثم صارت الجناية فهل في ضمان؟ لا، ليس في ضمان. واضح ولا لا؟ إنسان مثلا قتل إنسان قطع أصبع شخص عمدا عدوانا ثبت القصاص، المجني عليه اقتص ثم إن الجناية سرت وتلف فلا ضمان. يقولون الجناية مهدرة لأنها مأذون فيها، والسراية تتبعها لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. سيسد من هنا الفرق في الأول، جرح ذميا فأسلم ثم مات فلا قواد، جرح حربيا ثم أسلم ثم مات. لا، في فرق، في الأول مضمون، الذمي مضمون. الفرق الأول حربي والثاني ذمي، الذمي مو معصوم الدم، أي هذا الفرق. يعني شوف القسم الثالث، هنا ليس هناك ضمان لا في حال السراية، مضمون في حال السراية دون الجناية، والأول مضمون في حال السراية لا في حال الجناية، في الجناية. إذا نقول القسم الثالث لو جرح حربيا ثم أسلم فإنه يشتمات فلا ضمان لأن هذه الجناية مأذون فيها. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله وسراية الجناية وسراية القواد مضمونة في النفس، وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، وسراية القواد مهدرة. سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، وسراية القواد مهدرة. نعم، وأما القسم الرابع فله أمثلة، منها لو جرح القسم الرابع أن يكون مضمونا في حال الجناية ومهدرا في حال السراية. نعم، منها لو جرح مسلما أو قطع يده عمدا ثم ارتد ثم مات، فهل يجب القواد في طرفه أم لا على وجهين؟ المرجح منهما عدمه. نعم، لو جرح مسلما، جرح مسلم ثم ارتد، فهل يقتص أو لا؟ نقول لا يقتص لأنه الآن ليس له حرمة، سبب حرمة. وإذا قال المرجح عدمه. القاعدة 29 إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال الرمي، أو يفرق بين القواد والضمان أم بين أن يكون الرمي مباحا أو محظورا؟ فيه للأصحاب أوجه وتفرع على ذلك مسائل، منها لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع. يعني شف القاعدة 29 إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي فهل الاعتبار بحال الإصابة، هي مسألة في الواقع أقرب منها إلى أن تكون عقلية ما يذكرون من فروع نادرة جدا. شيخ يقول منها لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع السهم حتى أسلم، يعني رمى السهم مسلم يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يمكن صاروخ بيجي أطلق صاروخ يمكن، أما السهم في مسألة غيرها. هذه يمكن نبنيها على المسألة السابقة، هل الاعتبار بحال الجناية أو بحال الإصابة؟ لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع به السهم حتى أسلم الذمي أو اعتق العبد ثم مات فهل يجب القوط أم لا على وجهين؟ نعم. مسألة ثانية، أو رمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلم ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قوط بغير خلاف. نعم، هنا يمكن نمثل مثال يعني ينطبق على القاعدة حقيقة، لو رمى صيدا ثم أحرم ثم مات الصيد، رمى صيدا وجرحه جرحا غير موحن ثم أحرم ثم مات، فهنا إيش؟ هل نعتبر حال الإصابة أو إيش حال السراية؟ هي دخول هذه أيضا الصورة في المسألة السابقة أقرب، لكن هذه المسألة تغيرت حال الرامي والمرمي. يمكن مثال يعني لو رمى صيدا يلاحق صيدا، رمى الصيد سهم والصيد دخل الحرم أصابه السهم في الحرم، يعني مثلا عندنا الآن حدود الحرم حد فاصل، يلاحق صيدا فرمى فأصابه في الحرم، هنا حال الرامي في حال مباح والمرمي الإصابة في حال محرمة، هل نعتبر هذا أو نعتبر هذا؟ على القاعدة إذا اجتمع مباح ومحرم يغلب جانب التحريم فيجب الضمان هنا، لكن المسألة التي ذكرها المؤلف حقيقة يعني في الواقع نادرة. القاعدة 30 ها؟ وشو؟ لا هم يقول حال الإصابة، لأن إذا اجتمع مباح ومحظور تغلب جانب الحظر عليه الضمان. نعم، ايضا يقول بالضمان، بعض العلماء يقول بالضمان، الصواب انه لا ضمان، الصواب في مساله لو رماه حلالا ولكنه مات بعد الاحرام لا ضمان اعتبارا بحال، يعني لو فعل فعلا مباحا فما ترتب على المأذون ليس في مضمون هذه مساله، لكن مساله رمي السهم واصابته في الحرم يقول يغلب هنا جانب الحرم، فالفعل هنا في الأول مأذون فيه دون الثاني. نعم. القاعدة 30 المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس ببال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب به الحد والكفارات ولا توفى منه الديون والنفقات. نعم، المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب به حد والكفارات كذا ولا يجب بالحد لله صيغة العبارة الحد. انتهى الجزء اي نعم. ولا يجب به الحد والكفارات يعني ولا تجب به الكفارات مراده. قال ولا توفى منه الديون والنفقات. نعم يعني مثلا يعني مثلا اذا فضل اذا كان عنده مسكن وخادم ومركب هل هو مال فاضل يجب عليه الاستغناء عنه استغناء عنه فلا تباح له الزكاة. اي نعم الحد الحد اي ما له وجه الحد. الحد ما الحد ليس له وجه الحد. أقول القاعدة أن الإنسان إذا كان عنده مسكن وخادم ومركب فهل هذه الأمور فاضلة بمعنى أننا نوجب عليه الواجبات أو ليست فاضلة بمعنى لا يجب عليه الواجبات المالية. فمثلا إنسان عنده مسكن وخادم ومركب وليس عنده مال فهل تباح له الزكاة أو لا تباح ونقول بع استغني عن المسكن والخادم والمركب. الثاني كذلك عنده ها؟ الأول بس الأول لا يستغني. كذلك عنده مثلا مسكن وخادم ومركب وليس عنده مال يحج به فهل نوجب عليه أن يستغني عن الخادم والمسكن ليحج؟ لا لا يليق بمثله شيء يليق بمثله مراد يليق بمثله. أما مثلا عنده مسكن قصر وهو فقير نقول لا. أو عنده خادم وهو ممن لا يخدم مثله. أو عنده مركب اشترى سيارة ب500,000 شبح وهو رجل من أوساط الناس نقول هذا صحيح. لكن مراد مسكن يليق به وخادم ممن يخدم مثله ومركب مما يركب مثله فهنا نقول هذه من الحاجات. ولذلك الفقهاء رحمه الله في باب الحج يقول بعد لما أوجبوا الحج قالوا بعد قضاء الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية. هذه من الحوائج الأصلية. إذن الحوائج الأصلية التي تكون من إنسان لا توجب الواجبات وتبيح أخذ إيش أجل الفوائد. نعم قاعدة حادية كذلك لا توفى منه الديون والنفقات. يعني مثلا لو قدر أنه حجر على الحاكم حجر عليه وله مسكن وخادم ومركب فهل يبيع الخادم مسكنه ومركبه لأجل أن يوفي الدين؟ لا بل الفقهاء رحمه الله قال يجب على الحاكم حينما يحجر عليه أن يدع له ما تقوم به حاجته من طعام وشراب ومسكن ونحو ذلك. هذه في الواقع ليست قاعدة لكنها تشبه يعني ضابط. نعم القاعدة 133 بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة ووفاء الدين ووجوب النفقة. نعم يقول القدرة على اكتساب المال بالبضع بالفرج ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة من الزكاة. يعني يقول ولا تمنع المرأة من أخذ الزكاة ولو مع قدرتها على النكاح. يعني عندنا امرأة فقيرة هل يجوز لها أخذ الزكاة أو نقول تزوجي لأجل أن ينفق عليك الزوج؟ كذلك وفاء الدين فالدين هل يجوز أن نوفي دين امرأة من الزكاة أو نقول لا تزوجي فإذا أصدقك الزوج مهرا فوفي منه الدين؟ تقول لا يجب يعني لا يجب عليها أن تكتسب أو أن تتزوج أو ما أشبه ذلك. نعم قاعدة 132 بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم وهل هو غنى فاضل وهل هو غني فاضل عن ذلك؟ نعم غني أو غنى؟ غنى فاضل. وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟ على روايتين ويتفرع عليها مسائل منها القوي المكتسب لا يجوز له أخذ الزكاة بجهة الفقر وهل له الأخذ للغرم على وجهين؟ ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب، فإن كان بعيدا من مكة فمذهب انتفاء الوجوب، وإن كان قريبا فوجهان. نعم، يقول رحمه الله: القدرة على اكتساب المال باصطناعات غنى، يعني أن الإنسان إذا كان قادرا على التكسب، القادر على التكسب يعتبر غنيا غنيا، القادر على التكسب يعتبر غنيا، فلا تجب نفقته ولا تسقط عنه واجبات المالية، تسقط عنه واجبات المالية. فمثلا إنسان عنده قدرة على التكسب، صنعه وقادر على التكسب، هل يجب على قريبه الوارث أن ينفق عليه؟ نقول لا، لأن من شرط وجوب النفقة أن يكون المنفق عليه فقيرا، فقيرا، وهذا ليس بفقير لأنه قادر على التكسب. كذلك أيضا، هل يباح له أخذ الزكاة؟ نقول لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الزكاة: إنها لا تحل لقوي ولا لغني مكتسب، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة الواقع، وهي المسألة يعني يجوز أخذ الزكاة مع القدرة على التكسب، يجوز للإنسان أن يأخذ الزكاة مع قدرته على التكسب، وهي طلب العلم، طلب العلم، فطالب العلم تدفع عليه الزكاة، ويجوز له أخذ الزكاة ولو كان قادرا على التكسب. لماذا؟ لأن كل مجاهد نوع من الجهاد، نوع من الجهاد. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن نفع العلم متعد بخلاف العبادة، فنفعها قاصر على من تعبد بها. فلو جاءنا إنسان مهندس، عنده مهندس فيزياء نووية، كان أريد طلب العلم كسب، يستطيع كسب آلاف، لكن يقول أريد أتفرغ من طلب العلم، فهل يجوز إعطاه من الزكاة؟ يجوز، نعم يعطى من الزكاة. لماذا؟ نقول لأن هذا النفع متعد، طالب العلم ينفع نفسه وينفع غيره. طيب جاءنا رجل آخر قال: والله أنا أريد أنا أن أتفرغ للتعبد وبصوم، أريد أن أصوم النهار وأقوم الليل وأعتكف، فأعطوني من الزكاة. نقول لا، السبب نقول لأن هذه العبادة لا ينتفع بها سواك، ماذا ينفع الناس من عبادتك؟ ماذا ينتفعون؟ لا شيء. نعم، يقول: منها القوي المكتسب لا يجوز له أخذ الزكاة بجهة الفقر، وهل يجوز له الأخذ بالغرم؟ على وجهين، وجهين، والصواب التفصيل في ذلك، وهو إن كان لا يستطيع الوفاء أعطي، وإن كان يستطيع الوفاء لم يعطى. إذن الغارم، الغارم من عليه دين، من عليه دين، فهل يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ نقول إن كان قادرا على الوفاء فلا يعطى، وإن كان غير قادر فإنه يجوز. هنا مسألة، في مسألة الزكاة، الزكاة، هل يجوز مثلا لطالب العلم أن يسأل الزكاة؟ هل يجوز يقول أعطني من الزكاة أو يطلب من الزكاة أو غيره، مثلا الغارم يطلب من الزكاة، يجوز؟ نعم يجوز، يجوز، واضح؟ إلا أن الأفضل ألا يسأل في الواقع، نقول يجوز أن يسأل لأن هذا أمر مباح له، مباح له. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله قاعدة في هذا الباب تنفعك، فقالوا: من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، أي تنفعك حتى في الكتب، كتب العلم، يعني مثلا كتب توزع ليست زكاة، إذا كان يجوز لك أخذها يجوز لك سؤالها. إذا نقول: من أبيح، ومن قالوا: ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، سؤاله، فمثلا هذا مستودع يوزع كتب طلبة العلم، هل يجوز لك أن تسأل؟ تقول انظر، إن كنت لو أعطيت إياه جاز لك الأخذ جاز. فمثلا لو أعطي لعامي وكتب كتاب علمي تقول لا يجوز، إذا لا يجوز له أن يسأل، لا يجوز له أن يسأل. لكن نقول في هذا الحال إذا أبحنا يعني يجوز السؤال، لكن هل الأولى أن يسأل أو الأولى أن لا يسأل؟ نقول حقيقة الأولى أن يسأل، لا يسأل، الأولى للإنسان أن لا يسأل وأن يستعفف، من يستعفف يعفه الله. ولهذا كان من وصية النبي عليه الصلاة والسلام عمر قوله وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه. وهذه حقيقة قاعدة ينبغي الإنسان أن يصير عليها في حياته، في حياته، الشيء الذي يأتيك من غير طلب واستشراف خذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، حتى لو كان يباح لك، حتى لو كان يباح ولا بأس، لكن الأحسن الإنسان أن لا يسأل إلا عند الضرورة، شيء ضرورة لها أحكام، لها أحكام. ها يعني إذا تمكن، لكن إذا كان عنده ضرر مثلا سوف يسكن. كيف يعلمون؟ أي معنى الأولى مو مباشر. يعلمون يعلمون إما من صاحب الدين مثلا يقول أنا أطلب فلان كذا وكذا، يعني واضح ما في إشكال العلم. طيب إذا نقول الآن مسألة الغارم ونحوه يجوز، ما في إشكال، يعني سؤال الزكاة، سؤاله من الزكاة يجوز، يجوز يعني مستحق. لكن هل الأولى للإنسان أن يسأل أو الأولى أن لا يسأل؟ تقول حقيقة الأولى مهما أمكن الإنسان يتعفف فهذا هو الأولى، اللهم إلا إذا دعت الحاجة الملح أو الضرورة، يعني الإنسان وقع في كالمخمصة مثلا بحيث أنه لو لم يسأل لا تضرر، حصل له ضرر ونحو ذلك، فهنا يسأل. يقول منها وجوب الحج على القوي المكتسب، فإن كان بعيدا من مكة فالمذهب انتفاء الوجوب، وإن كان قريبا فوجها، كالبعيد من مكة فالمذهب انتفاء الوجوب لأنه غير مستطيع، وإن كان قريبا ننظر، إن توقف الذهاب إلى مكة على المال لم يجب وإلا وجب. ومنها وفاء الديون، وفي إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه روايتان مشهورتان. نعم، يقول ومنها وفاء الديون، وفاء الديون يعني بالنسبة للقادر على التكسب، هل يجب، هل يسقط عنه، هل يجوز له أخذ، هل هو غنى أو لا. ومنها إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه، فدينه. يقول روايتان مشهورتان، المشهور من الأثر أنه يجبر، لكن هل هذا من باب لا ما لا يتم الواجب إلا به أو مما لا يتم الوجوب إلا به؟ يقبل أول، من أول إنسان عليه ديون وهو قادر على التكسب يجب عليه أن يتكسب. لماذا؟ لأن وفاء الدين واجب، ولا يمكن وفاء الدين إلا به بماذا؟ بالتكسب، فيجب عليه. أربعين تفسير، إن كان ليس عنده وفاء جاز، ليس كل غارم يجوز له الأخذ. هل كل إنسان عليه دين يجوز له الأخذ؟ ها؟ لا، يعني ليس كل مدين يجوز أن يعطى من الزكاة، الذي يجوز أن يعطى من الزكاة ما لا يستطيع. وذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في الزكاة أن الغارم نوعان، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه مع الفقر، والمراد بالفقر هنا عدم القدرة على وفاء الدين. أما مجرد وجود دين فهذا ليس مصوغا ولا مبيحا لأخذ الزكاة. في ناس عنده يقول أنا علي دين لكن عنده مليارات، ها؟ لا يقول أنا من الإنسان جاءك إنسان من الإنسان عندهم مليارات قال أنا والله علي دين الشركة الفلانية تطلبني كذا وكذا أعطوني من الزكاة أنا أدخل في عموم والغارمين وأنا غارم لا ما يمكن لا شوف الغارم الذي لا يستطيع الوفاء يعني أن لا يستطيع الوفاء أن يكون الدين حالة وليس عنده شيء أو إذا حل الأجل وليس عنده ما يوفي هذا على غير القادر أما من عليه دين مؤجل وكلما حل الأجل وجد ما يوفي لا بأس هذا غير هذا غني لا يعطى إنسان مثلا اشترى سيارة ب50,000 على أن هذه السيارة كل شهر يسقط يؤخذ من راتبه أو يسدد 1,000 ريال وقادر على سداد 1,000 ريال كلما حل الأجل يعني 50,000 لا يستطيع سدادها مباشرة لكن يستطيع شيئا فشيئا هذا أقول هذا قادر ما يعطى إذا الغارم الذي تدفع له الزكاة من دينه حال ولا يستطيع الوفاء أو مؤجل وإذا حل الأجل لم يستطع أما الذي إذا كان أقساط وكل قسط إذا حل يجد هذا يعطى إيه هذا سبق لنا أنه يعطى شرط عدم وجود العمل ها؟ شرط عدم إيه هو يقول قادر على التكسب لكن لم يجد عملا هذا الآن خريج تخرج من كلية كود الشريعة أو غيرها من الجامعات ولم يجد عملا هل يعطى ولا ما يعطى يعطى طيب إذا قال لا يا أخي في عمل روح شيل سوق التمر شيل زبلان حمل خذ لك عربية بالأقساط وحمل نقول لا يعني عمل يليق يليق نعم هذا أخونا من الكويت الراجي عفو ربه السلام عليكم وعليكم السلام قول هل قول إن المنكر الذي يكون الداعي إليه قوي لابد أن تكون العقوبة فيه شديدة حتى يرتدئ الناس عنها هي قاعدة وإذا لم تكن قاعدة هل تصلح أن تكون قاعدة نعم يصلح أن تكون قاعدة يعني كلما كان الداعي إلى المنكر أقوى ينبغي أن تكون العقوبة أشد كلما كان الداعي إلى المنكر أقوى ينبغي أن تكون العقوبة أشد فالمنكر الذي تدعو إليه النفوس وتطلبه النفوس هنا ينبغي أن يكون الراد إليه أكثر أقوى من غيره نعم يقول هذا عمر أبو إسحاق من مصر يقول عندي 3 أسئلة في كتاب العدة يقول هل الاستنجاء يكون بثلاث أحجار منقية أم حتى تزول عين النجاسة لا الجواب حتى تزول عين النجاسة فلا يجزي 3 أحجار مع بقاء عين النجاسة لكن المراد أنه لو أنقى بحجرين ها يزيد أو ب2 يزيد أو ب4 أيضا يوتر من استجمر فليوتر فليس المعنى في الاستنجاء أنه 3 أحجار أنه يكتفي ب3 أحجار سواء أنقى أم لم ينقي فالمراد 3 أحجار منقية يعني تطهر المحل أما إذا لم تطهر المحل فيزيد حتى يطهر ولو بلغ 10 قال هل يدخل القفا في حد المسح الرأس أم لا نعم الرأس يدخل فيه مقدم الرأس ومؤخره والقفا من المؤخر ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه فأقبل بيديه وأدبر قال إذا توضأ رجل وبعد وضوئه اكتشف موضع درهم أو أكثر لم يغسل هل عليه استئناف الوضوء من الأول أم يغسل العضوء وأن تحديد الأمر بقدر الدرهم صحيح أم لو قل عن ذلك تصير عليه الأحكام طيب نقول هذه المسألة إذا توضأ وجد بعد وضوئه موضع درهم لمعة أو نحو ذلك فهذا في التفصيل إن كان الزمن قريبا لا تفوت به الموالاة غسله وما بعده غسل هذا الأثر وما بعده وإن طال الفصل استأنف الوضوء وهذا التفصيل يحتمله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي رأى عليه لمعة فقال ارجع فأحسن وضوءك. أحسن وضوءك فإن هذا يشمل إيش؟ الاستئناف ويشمل البناء. فمثلا وجد على لما غسل قدمه لما توضأ وجد أثر لمعة في قدمه اليسرى وهو قريب الزمني لم يطل الفصل، نقول اغسل هذا الأثر فقط، يعني لو أخذ شيء مما وغسله فقط ولا يلزم أن يغسل جميع القدم. لكن لو وجد لمعة في يده مرفق يده اليمنى نقول وقرب الزمن نقول يلزمه أن يغسله ويغسل ما بعده. ها؟ لا قصير الزمن قصير، يعني لما فرغ من الوضوء وجد لمعة مثلا لمعة في يده اليمنى لم يصبها الماء فنقول اغسل هذا، اغسل يدك اليمنى وما بعدها. طيب لماذا يغسل وما بعدها؟ نقول لأن ما بعدها لم يقع صحيحا، من شرط الوضوء الترتيب، فلما لم يصح غسل اليد هنا لم يصح ما بعده. وأما إذا طال الفصل وطال الزمن فيلزمه الاستئناف. هذا مبني على قاعدة سبقت لنا وهي أن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال. نعم.